الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأحباب، الأمر الرابع من هذه الأمور الأربعة التي بها يسلم لك ولدك بأن تكون قدوة له، الأمر الرابع هو ألا تتناقض. معنى كلمة تتناقض ببساطة هو ألا تفعل عكس ما تنصح به، ألا تفعل عكس ما تنصح به. ذكرنا من قبل قانون مسلك القدوة، ذكرته مرة واحدة عابرا، في حد لقطه؟ قانون مسلك القدوة. أنا كل يوم بجيب كتب معايا، يعني بتلكك عشان أوزعها، أنت مش مساعدني خالص بصراحة. قانون مسلك القدوة، طيب هنقوله المرة دي ونسأل في مرة تانية، خلاص؟ يجب أن يعمل الآباء بما يعلمون لينتفع الأبناء بما يقولون، هذا هو قانون مسلك القدوة. فينبغي ألا نكون متناقضين، الإصلاح والتناقض لا يجتمعان، نقيضان لا يجتمعان. تأمل معي قول شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وبعدين تكملة الكلام: إن أريد إلا الإصلاح. فلا إصلاح إلا بهذا القانون السابق: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وليس معنى كلمة أخالفكم إلى، ليس معناها أخالفكم في، في فارق بين أخالفكم إلى وأخالفكم في. واحد يقول لواحد أخالفك في هذا الشيء، يعني كل واحد منهم يعتقد فيه اعتقادا مختلفا، لكن أخالفك إلى معناها أننا اتفقنا في الاعتقاد، لكن واحد طبق واحد لم يطبق. شوف رحابة اللغة العربية. فأنت مثلا لو أنك عائد من محطة البنزين، وأنت عائد قابلت إنسان ذاهب إلى هناك، فتقابلت أنت وهو في الطريق، فلو قابلتك أنا وقلت لك فلان هل رأيته؟ تقول إنه خالفني إلى محطة البنزين. خالفني يعني خالف إلى، ليس خالف في. فشعيب عليه السلام يقول لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني مش هعمل حاجة وأنهاكم عنها، ولا أمركم بحاجة ولا أعملها. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ليه؟ إن أريد إلا الإصلاح. فلا إصلاح إلا بانسجام وعدم تناقض. كذلك فإن الإصلاح فرع عن الصلاح. الصلاح يعني أن تكون أنت مطبق لنفس هذا الكلام، متصل بالصلاح. فالإصلاح للغير فرع عن الصلاح في نفسه، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. لذلك حكى الله تبارك وتعالى عن دعاء بعض الصالحين، فقال عز وجل: وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح، لا إصلاح إلا بصلاح، بعمل صالح. العمل الصالح في نفسه له أثر في انصلاح الذرية. لو أردنا أن نكمل نفس هذا الخط عشان تبقى العبارة كلها كاملة، أضم إلى هذا قول الله تبارك وتعالى عن الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يبقى عندنا الآية الأخيرة دي: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فيها إظهار أثر الأكل الحلال في صلاح الشخصية. والآية الأولى: أن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، تربط بين صلاح الشخصية وانصلاح الذرية. إذن فهم ثلاثة على خط واحد: أكل الحلال، صلاح الشخصية، إن صلاح الذرية، خط واحد لابد من الجمع بينها جميعا. والتناقض في الحقيقة مرض اجتماعي خطير له تأثير كبير جدا في من حولك. لو إني سألتك الآن مين أكبر مانع بين غير المسلمين وبين دخولهم في الإسلام؟ مين؟ المسلمين. جيد. طيب لو أني سألتك ما هو أكبر سبب لانتشار الإسلام؟ المسلمون. المسلمون أكبر سبب لانتشار الإسلام، المسلمون هم المانع بين غير المسلمين وبين الإسلام. نعم، لكن تضيف شرطا أو صفة فارقة بين المسلمين في إجابة السؤال الأول وبين المسلمين في إجابة السؤال الثاني. السؤال الأول اللي هو مين أكبر مانع بين غير المسلمين وبين الدخول في الإسلام، قلنا المسلمون المتناقضون. لكن من أكبر سبب لانتشار الإسلام؟ المسلمون المطبقون لما يعلمون. الفرق بينهم كبير. قصة غريبة فيها عبرة حكاها بعض الدعاة. شاب سافر إلى دولة أجنبية، وهو هناك أرسل إلى والده أنه يريد أن يتزوج بامرأة نصرانية من هناك، فقال له أبوه أبدا، ما يحدث أبدا، لا يمكن. فظل مع والده حتى قال الولد للوالد طيب لو أسلمت؟ قال خلاص لو أسلمت. صاحبنا عرض عليه الإسلام، هي منطقية عقلانية، قالت له تعطيني 4 أشهر وتعطيني كتبا تعرفني بالإسلام، ولا أقابلك في هذه المدة أبدا، تعتكف على هذه الكتب لتعرف ما معنى إسلام. صاحبنا غابت عنه هذه الفتاة أو هذه المرأة، وظل يعد الشهور بل الأسابيع بل الأيام بل الدقائق بل الثواني، إلى أن مرت 4 أشهر ثم جاءت المرأة بالمفاجأة. ما هي المفاجأة؟ قالت هذا الدين دين حق، وأنا عزمت على الإسلام لكن لن أتزوجك. قالها لماذا؟ قالت لأنك لست مسلما، لأنك لست مسلما. نحن في واد والإسلام الذي هو إسلام في واد آخر، لابد أن ننتبه إلى أننا لا يمكن أبدا أن نصل إلى إصلاح إلا بانسجام وعدم تناقض وعدم تعارض. ممكن واحد يسأل هنا سؤال يقول طيب يعني أنا بشر ولابد أن تكون هناك مساحة فاصلة ولو دقيقة جدا بين ما أقول وما أعمل، أنا إنسان. نقول له هذا الكلام كلام صحيح، لكن نقول ضيق هذه المسافة، هذه المساحة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فإن بقيت مساحة ولا بد، فما الحل فيها؟ الحل فيها ذكرناه في المجلس الماضي، أنا أحيلك على هذا المجلس اسمعه إن شاء الله ستجد فيه الإجابة لو ظل فارق بسيط بين ما نقول وبين ما نعمل. ما الحل فيه تربويا؟ الحل فيه في المجلس الماضي كان بعنوان من القدوة. لكن أختم هذا المجلس بأمر لابد أن يذكر في هذا المقام، وهو أن الاختلاف التربوي أو التناقض أو التذبذب كلها أسماء متساوية، كلها تطلق على شيء واحد، وهو أن الإنسان لا يفعل ما يقول أو يقول غير ما يفعل، هذا التناقض. هذا الذي لابد أن نذكره هو الأمراض الناتجة عن الاختلاف التربوي. نحن كنا قد ذكرناها من قبل لكن نعيدها مرة أخرى مع زيادة مرض رابع وجد في الواقع للأسف الشديد. هناك 4 أمراض تنتج عن الاختلاف التربوي أو التذبذب أو التناقض من المربي أو بين المربين بعضهم وبعض، الوالد والوالدة، الوالد والشيخ، الشيخ والمعلم، هذه 4 هم، هؤلاء 4 هم المربون. المرض الأول هو أنه إذا وجد الولد، إذا وجد عندك تناقض اختار الأسهل والأحب إلى نفسه. غالبا الأسهل ده يبقى أنه اللي بتقوله ولا اللي بتعمله؟ طب اللي بيقول اللي بيتقال هو الأسهل يرفع إيده، اللي بيعمله هو الأسهل. يعني أنت تقول شيئا وتعمل شيئا آخر، فاللي بيعمله هو الأسهل. طب مين اللي بيقول الذي يعمل والأسهل؟ طب عددهم أقل ولا أكثر؟ أكثر شوية شوية، يعني يكاد يكون متساويين، لكن العمل هذا صحيح طبعا. الذي أعمله هو الذي يراني أعمله، هو الذي فيه التناقض عن أقوالي المثالية، هذا هو الذي يقلدني فيه. فأول مرض أن يتبعني في الأسهل، والأسهل هو ما أعمل، والذي أعمل هو الخطأ. إذن فينتج عنها أنه يتبعني في الخطأ دون الصواب، هذا أول مرض. المرض الثاني هو، حد فاكر يشاركنا؟ خلاف الآخر دي آخر واحدة. نعم، المرض الثاني أن يكون في نفسه مترددا غير موقن بالحق. إذا زعزعه أي إنسان في أي قضية تزعزع، حتى لو كان هو على صواب، لأنه نشأ على تردد وتناقض. لكن لو أنه نشأ على شيء واحد فإنه يكون على يقين أنه هو الصواب حتى لو كان خطأ، لكن يكون مترددا إذا وجد تناقضا. الثالثة أن يخرج هو متناقضا، يخرج كوالده كما رأى والده، يخرج هو نفسه متناقض، يقول أقوال ويعمل أعمال أخرى وأشياء أخرى. سمع من والده كلام جيد جدا في الكرم، ومعاملات الوالد في غاية الشح، يطلع ايه على المرض الاخير ده، يطلع استاذ في الكلام، ساعة الجد ما تلاقيهوش. المرض الرابع والاخير ما هو؟ ان يفقد الثقة، وان يسقط في عينه جميع المربين، مش ياخد بقى من حد خالص، طالما ان انتم متناقضين مع بعض، او هو الوالد متناقض مع نفسه فيتركه بالكلية ما ياخذ منه شيء. أمراض بعضها أخطر من بعض، أربع أمراض بعضها أخطر من بعض، وكلها ناتجة عن هذا التضاد والتناقض. هذا الموضوع موضوع مهم، كان يحتاج منا أن نتكلم. لو أننا نتكلم في غير مجال التربية لتكلمنا في هذا الموضوع على عمومه، لأنه من الإصابات ومن مواطن الخطر الشديدة والخلل الشديد الموجودة في المجتمع المسلم. التناقض بين أقوالنا وأفعالنا هذه مصيبة كبيرة موجودة عند الكثير. لكن لأننا نتكلم في موضوع التربية فنقول هذه الأمراض الناتجة في المتربي في حالة أنه ينشأ في بيت فيه والد متناقض، يقول شيئا ويفعل شيئا آخر. طيب معلش جانا سؤالين نجاوب عليهم بسرعة كده. سؤال من أخينا الآن، السؤال الأخير، السؤال 18 في ثلاث عبارات، بقول أنت بتقول العبارات دي ولا لا. العبارة الأخيرة منهم إيه هي؟ أنا بحبك عشان أي حاجة، مش مهم إيه هي، المهم تقوله أنا أحبك عشان. بكلمة بحبك عشان يبقى أنت ما بتعبرش عن حبك وإن كنت بتحبه. ليه؟ أنا بحبك لو سمعت الكلام، أنا بحبك عشان بتسمع الكلام. الكلام ده مش صحيح. كما قلنا في الخطبة، الوالد والوالدة الوحيدين اللي بيحبوا كما هو. فتبقى أنت بتعبر غلط لما تقول له أنا بحبك علشان بتسمع الكلام. لا لا لا، ما تربطش حبك ليه بأي حاجة. أنت بتحبه عشان هو ابنك، هو بقى فيه اللي فيه في النهاية. هو إيه؟ طول ما هو اسمه ابنك يبقى هو محبوب عندك مهما كانت صفاته. التفاوت في الحب دي قضية تانية، لكن أنت تحبه ولا تعبر عن هذا الحب المشروط أبدا، لأنه يشعر أنه لو فقد هذا الشرط سيفقد الحب، وهذا غير صحيح. طيب وجاوب عن السؤال الأخير وبعدين نأخذ السؤال ده. أقول في كثير من الدراسات فعلا بتعمل كده، وهو في شيء من التفاوت من الخلل في النتائج. لو خدتها من الوالد بيبقى فيها شيء، ولو خدتها من الأولاد بيبقى فيها شيء من التجاوز أيضا، لكن التجاوز في حق الأولاد بيبقى أكثر، بيتجاوزوا أكثر. لكن الوالد ممكن يتجاوز ويجامل من نفسه شوية مش كتير قوي، لكن الولد يتجاوز أكثر. لكن في دراسات كثيرة قامت كلها على الأطفال، يعني الدراسة كلها بيسألوا الأولاد. في دراسة قوية جدا إن شاء الله أعرضها عليك في مرة، اتعملت في مكة المكرمة وقام عليها دكاترة علم نفس، في الحقيقة دراسة قيمة جدا تحتاج إن احنا نعرضها إن شاء الله في مرة، نعرضها أو نصورها ونضعها هنا لأنها أعطت نتائج جيدة كلها مع الأطفال. الأطفال هم لغاية سن في الدراسة دي كانوا لغاية سن الثانوي، فأخذوا منهم إجابات في البحث، يعني وابحث عن أشياء معينة يعمل لها دراسة. مين محل الدراسة؟ مين المفحوص؟ الأولاد، مش الوالد. فأنا أقول إنها موجودة. طب إحنا بالنسبة لنا إحنا ما بنعملش كده ليه هنا بقى؟ هنا مش مناسب، مش مناسب تربوية. الأولاد يا جماعة بيصفوا الحاجات دي، الحاجات اللي إحنا عمالين نبدأ فيها دي، هم بيصفوها وبياخدوا بالهم منها. وهي دي الجزئية بتاعت الإبداع اللي أنا إن شاء الله هكلمك فيها. الأولاد عندهم قدر من الإبداع يصل للسذاجة، يعني يفضلوا يبدعوا. أنا كنت عايز أدخل في الموضوع ده، لكن هضرب لك مثال واحد ونرجع بيت الكلام في مسلك التشجيع. في فرق ما يبقى عندك ديك صغير أو كتكوت وجناحه كبير وريشه كتير قوي، فأنت عملت إيه؟ رحت شايل ريشتين ثلاثة أربعة خمسة عشان يعرف يطير، لأن ريش كتير قوي عليه فتقل، وبين إنك تقصله جناحاته. إحنا اللي بنعمله إيه بقى؟ بيوصل درجة إن إحنا نفضل نشيل في الريش لغاية لما نشيل الجناح، فتلاقي ابنك عادي. عارف كلمة عادي؟ يعني رجل عادي تزوج امرأة عادية، رزقوا بطفل عادي، ربوه تربية عادية، طلع رجل إيه؟ عادي. رجل مختلف تزوج امرأة مختلفة، أنجب طفل مختلف، ربوه تربية مختلفة، فصار رجلا مختلفا. هي كده. فأنت طول ما أنت عمال تشيل من الريش، خد بالك، احنا بقولكش ما تشيلش من الريش، لازم تشيل عشان يبقى واقعي، عشان ما تقعدش تعمل ابتكارات غريبة جدا. تقول له عايزين نعمل باب المسجد ويكون باب شكله حلو، يقولك عايزين نعمله كله شوكولاتة. اقتراح من ولد، نعمل الباب كله شوكولاتة. ليه يا حبيبي؟ عشان انا بحب الشوكولاتة وبحب المسجد، فعايز الباب يبقى من الحاجة اللي بحبها. طب ايه تاني؟ عشان المصلين لما يجي يمسكوه ايديهم تجيب شوكولاتة يلحسوها. الكلام ده اللي احنا بنضحك عليه ده عبارة عن ايه؟ ده بقى دريش. لما تيجي انت تشيله بقى ما تدخلش على الجناح، فتيجي تشيله تعمل ايه بقى؟ تقوم تقول له لا يا حبيبي. طبعا ما تقولش لا يا حبيبي انت عبيط، لا مستهزئ بقى والكلام ده. تقول له لا يا حبيبي، تكلم نفس عقليته، تقول له لا يا حبيبي عشان الشمس هتخبط فيه فيسيح، مش الشوكولاته لما بتسيبها بره الثلاجه بتسيح، برضو الباب لو احنا سيبناه يسيح وكده يبقى ما فيش باب. بس يبقى انت كده ما قصيتش جناحه، انت قصيت الريش الزياده ده اللي هو بيخليه يفكر ويبدع بطريقه غير واقعيه، بطريقه ساذجه. معايا في كده؟ ان شاء الله مسلك التشجيع سنتكلم عن الابداع والابتكار ان شاء الله بما هو يعني زياده عن هذا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم.